التكفير والإكرام. Thank you. نعم العلم مش هي نعم العلم نعم العلم الذي يدرك ما يمكن الوصف يمكن ما لا يدخل التفسير عليه انا Thank you. سيكافئ الجميع حينئذ يمر على الضوابط ابدا ابدا. اخذ واضر ولم يدفع البت لا نفسه ولا غيره. قلنا لا يشتك الا بكفايه الجمل به في اقتراب الطعام ومات عليه ثمنا كان ورجع خمس يوم. من عند هذه الدوله الدوله جدا عند خواتيم تصرف بنفس صالح نفس الصرف. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمه الله ان الله يغفر. تعرف ان الله هنا بيسموها العلماء جمله استثنائيه جاءت اجابه على سؤال مكرر في ذهن المسلم وكانها هي التوراه. ولماذا يا ربي لا يغفر برحمه الله فيه؟ هو ما يكون يا عبادي الذين اخطاوا اذنابا فجاء الجواب على هذا السؤال المقدر ان الله يغفر الذنوب جميعا. تربيع سيدنا الرسول يعني الرب صلى الله عليه وسلم في ان انه كان لا يزال عليه المقدر انه هو الغفور لانه هو الغفور وما لم يغفر عليه فجاء الذنوب جميعا ودخل الذنوب جميعا فلا يتعارض على الله له ان يغفره. يبقى تبوح لي في زمان الاخطاء مع قومه ربنا تبارك وتعالى فلا من كتب سيئه وحاط به خطيئته. يبقى كل شخص حصل له حق القران ولا تركز على القران ولا تركز على احد القران. من الذي تحط ضربه؟ اول شخص اللغه. لابد ان يكون على رواية علوم اللغه. النحو علم يعم صفات الخلق في النطق زي ما تقول علماء المنطق المنطق علم يصور الذكر على خطأ الذكر. فالعلم يعرف الاكتساب على خطأ النطق. النطق ده الفاعل وتكسر الحروف وتصبح المبتدأ. ده هو هو السبب. وده يكلمك في الباب الثاني وسبب وضع النحو دي وضع القواعد. سبب في القران ايه؟ سبب ان الله لم يكن من المشركين وراثيه. اذا كان ربنا من المشركين وما كنا مخلوق. فلما اتجه او نشر السوره في سوره احكامات منتظر وكان في الشراره الاولى في الصلاه والغيرات في المشركين او الضوارس ولا ضوارس في القران. يعني مطالعه في القران زي ما كانوا بيسموا علم التاريخ او تاريخ في القران الكريم. ليه؟ لان العلماء التاريخيين كان عندهم البحث اللغويه والكلمات اللغه العربيه العظمى تتوقع من الذهن معروف. انما الان اللسان اصبح فيه الكلام كثيرا بين العربيه وبين يعني اختزال من نحو الكلمتين والكلمات الورقيه والصغيره. فنحن محتاجين الى علم المفردات. اظن في كتاب الرب الاسرار وكتاب المفردات في القران في التخيل. يبقى الناس بتبعت المفردات القرانيه وخلي ده صعوبه مفردات القرآن الكريم تعالى الرد وحكيت غير مفردات القرآن الحديث. كان عندي مرتكب كما توصل إلى في التحديث الحرف على رد روحي إلى معنى الكلمة وما تعالى الغرض. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك ألف لام كما تعالى وما تعالى الغرض. Thank you.

تحليل مكان هيفعش أقول أنه بيشتاني بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية والجملة الحقيقية ولا بالبعض ولا بالمطلقات ولا بالكذا ومعلمة الثانية لخمسة القرآن وكم يا جماعة؟ لما يجي مثلا هو يقول لك خوف الجمع 20 حرف ويقول له مكتب في بدل الأربعة ما يفتح حروف الكذب وهي من كذا حتى بدا حالا على في عام على كل حروف بدلا كان الواقع مدد فالبدل يقع على بدل هذا من جعل خوف الجمع في النهايات كلها هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي أنا حياتي من أصدقك وولادك جاي محاجة ولا التعليم الفرق اللي من التعليم ولادك العاطفة ولا ما يوحش ولادك مهتدى ولادك مهتدى هتكلم في القطاعات كيف ده مع علم الصرف علم الصرف تصريح الكلمات صيح الكلمات على بعض الصرف وعلى بعض ومطار والفروع والبحر وهكذا وعلم الاشتقاق كان مشتقا فيه ولكن كان المرأة والمرأة المرسل كانت في التصوير بتاع حفظ المسلم يوم نفسه كل ذلك بإمامه قال هو بيع التصوير من قال بدون هذه هو فرصة من كان هو في الإمام إمام كان يحفظ في كتاب الدين وبالتالي كان والد عن نفسه ومكانات الأسباب وهذه ليه عنه السفر عليه في الوضع اعتبار الوضع يكون دنيا قليل حتى شعر الله وإذا كان قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال عشير وإسماءه فإنهم تدعوا لكم أسمائكم وأسمائكم وأسمائكم وأسمائكم فأقول من أقول السفر في الدنيا يصحب الكلام ويقول يا أبا فلان يا ابن فلان فأي رفض يعمل مين قال الكلام هو خلي يرفض في البلاغة على الكلام الخاص ولذلك مش يقول هذا من ذلك كتير البلاغة البلاغة لما هو مفضل البلاغة بعلوم الكلام البيان والمعاني والبديع لا يمكن لإنسان لا يعلم شيئا عن هذه العلوم الثلاث علوم البلاغ الثلاث اللي ما أصل خارج من البلاغ الذي إن شاء الله عليه البلاغ يقول إيه؟ يقول تعالى سبحانه كالكلام وكلام لفظ القرآن والاستبداء القرآن في هذا التركيب كلمة بعد كلمة بعد كلمة حتى يأخذ هذا الكلام القرآن بهذا الصورة التي عليه لما يقول وقيل يا رب العلماء ولدنا وأرحي وقيل الماء وقيل الأرض واستوت على الجندي وقيل وصل الكون الظالمي إن تلك قيل إن حكت قيل قيل قيل أي واحد ترى فكرة أنت ممكن تجي بعض الحالات وقال الله له قيل قيل هذا الأمر هذا ترى قيل بالضبط مش صح فالجواب يقول هذا جد الكلمة المفردة ده بجد إلا إلا أقول لك الكلمة الله كلمة مفردة وشاء الله عليك إيه اللي يجب ده؟ فين ده بتاعتي؟ إلا طبعا يا سماء أقلت الكلمة المفردة هو وقت الإسلام عشان يجب فيها ده شيء هذه الإسلام عشان يجب في المظمة في الرأس في تركيب الكلمات القرآنية والجملة التي في هذا المستعد لك أن تعبد الخلق كل خلق ولا يزال إلى أن ينفع وقيل يا أخو إذا تجد في تركيب الكلمات هو ده طب واحد ما يعرفش يعني ايه تشكيل ويعني ايه تعارض ويعني ايه جنايه وانواع التعارض وانواع الجنايه ما يعرفش ويجي يرفع في اول نص الوقت الاسفل كان في اختيار الناس ازاي ولا ازاي ليه؟ كان كانت وقتنا هيبقى بعض الظالمون بالمأوى والنار. جوة المعظم بعض الظالم والنار. وسائل الإعراض والله الاستقرار. هي في أول صورة هي ثلاث صور القرآن في تبريد الأمة ويور دي. ويجي في تشتيات. أما إذا كانت الفرصة من مجال العقل. القرآن في مجال عن المدير المتابعين. القرآن في مجال So anyone else can start to get this, I'm going to start to do it. ازاي التفت الى بعض الاخر بتعطيني الجمهور في الحكومات في الهند كده اقل شيء يبقى تاريخ خشن. اضافت الى الطرف الاول الولد الخطر. اضافت الى الطرف الثاني الخشن. انما يخشى الله عن العباد العلماء. اضافوا الى بعضهم بقدر ما نظروا الى جلال ربهم. كذا الخشن. نظروا الى عظم ما هداه الله الى جلاله وعظمته وعظمته في خلقه وبعض نبيه في كونه فتحكمت الخشن في قلوبهم. ماشي ده مش هتقول بقى الله يحفظك بعض المحاولين يقول يكون طبعا يحفظه ويكشف غيرها انها يقول نظر الى الياتين وعدم الرؤيا لقرارات الارض والتعب. هذا لما القرآن لم يكن من التنبيه والرياح والمرأة والمرأة عرضه تعديل قال له المقرأة في آيات كتير لم الرياح كتير اتجاه من الجنة يوسف والنبي يجمع في نواحي الأبيب هو الذي يقوم على الصدق يقول إذا أخذ إلى جمع إلى رحمة إذا أخذ هذا القرآن يمكن أن يصطلح على كذا، فالعلم لابد عن العلم من كلمة الثلاث المعاني واللام واللام المعقلات البديهية وما أعطانا وما أجزانا وما أفعالنا. يقول الثلاث كتاب الله أحد الله به الصحابة فرد السبعين كتاب ثلاث معقول حرمت انك شوهتهم تشكيك مال عايزين اتمنى لها التفصيل بقى ايه ممكن يقول لك انه هو على اللغه ثم الاعتراضيه. وكان يتكلم ان الاعتراض يكون لا يسكن وعن كلمه ثانيه وما له يسكن عن الاعتراض بهذا الضرر. اما يكون الاعتراضيه مسلم سواء الاعتراض ولا تعيد له فيه يقول في اشهر ثلاث وقت القران بعد ذلك حرك هذه النفوس واستجاب هذه الهمه واصطفت الركوز فاستمتعوا قعد الله وجواب الله في اعماله الخاص وكل ما اداه الطبيب في مصادف الجمله الاعتراضيه في التجاوز الحقيقي تشهد تنبيهات الحياه العربيه العقل المعرفي والاخلاق والاداء والسنه المدينه في السنه المستدعى مش كده؟ فكانت الناس تحكي على القران تعالى الناس تحكي فيه استجابه فيه يعني في الحقيقه وكان الحق تبارك وتعالى اعلم لان المنصوص في يوسف في سوره يوسف هو من الولاد من كبير العرش الرؤيه وعايزين يفكر ويقول تعالى يا يوسف ان نراك المسلم تفكر فشايفهم كلهم اتفضل يعني واحد تقول له الصح ايه اللي هيحصل؟ فيقول لهم في الاول يعلمهم الدين ويدعوهم الى عباده الملك الواحد الاحد. اقرا يا صاحب الدين. اربعه. اقرا يقول لهم التوحيد ويقول لهم اه صدقوا كتبت يقولوا من الاول ويقولوا اه. ما تحضروا الدين تتمثل من كل الناس وكل الناس الله سبحانه. سنحكم الى الناس. اما هذا تعبوني الايام. سيقول ولكنك تملك العقول. يا صاحب الدين عليك. انا ما اعرفك. هو انا طبعا انا عرفت السيدة واعتقد الفئات ودور القرآن وانا عارف نعيش المعاني وانا عايش البيان وانا عايش الشيخ وانا عارف يعني بلاغ وانا عارف يغير البلاغ وانا مثل مبادئ الكلام وايه اللي بياخد فيه الكلام وايه اللي يدور الكلام ما اعرفش. طب انت عارف ولا تتولى تتولى الخوارج عشان تشوف واحد كده قال نبيتي الساعة المعارة في السويجة ولا السويجة ولا أي حاجة في الوقت العالم سنة تقول مصطفون يجب عن الشيء على الأرض تطلع في الشيء والعالم هدول واحدة عاقلة في الدنيا هدول إنسان عاقل في الدنيا يقضي إذا ضد عدد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا والله ما ايه ايه ده ايه ده ايه ده انت بقى هو عارف ان عايز يعني مثلا لو كده مثلا هتبقى ده عارف ان ده المقر ده فيه كتاب طب الولد ده ولد معصوم او مريض نفسيا او كده كتاب عنه والولد كان في الحاجة بس قلت عليك تغطى على الخطر والصحة ينفع أعلم أي شيء أكبر من الكتاب ده أكثر من الكتاب ده فمش ينفع أن يتعطي واحد كافي بهذه الأمور يقول لك أنا بطل والله والله العظيم كان يتعلم من الكتاب أيوة الكاميرا كان يتعلم أعلم الكاميرا وعرف الله من كان طبعا الدكتور ما انت بتقول بالمطار كده ما تفكرش فيها دي ما تفكرش في الدكتور التركيب يا دكتور انا بفضل ما احنا بفضل زي يوم واحد احنا بنقول ايه انت بفضل وانا بفضل وانا بكلمك والله ما انت بتتفرج على الكلام ده مش عربيه ولا كليشيه ولا مش عربيه ممكن تكون ده شغل بتقوم عليه انا على الجنب انما الكلام مش تعصب اعلى من القرار طب نفس المسألة عليك طب نفس المسألة عليك كتابه او تحرره فيه كل ما يعتاده الخاطر Thank you. الثلاثة وتركيز هذا في تركيز فلسفة وتركيز الخوف في شان وتركيز علمي أنا أرضى بعض هذا. إنما كيف إذا ما أردت أن تفسر القرآن الكريم وأردت على يد العبرة في معاني نصوص الملائكة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المعارف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستقاموا وإن كنتم مرضى على بلاد الآية فبالنهاية تبدأ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة ولم تغسلوا الصلاه اذا كنت الى الصلاه اذا كنت يعني حفظه له اذا اردت قيامك الصلاه في بلاد عندك يعني حفظه اللهم الكلمه على يده فاذا كنت الى الصلاه فاعطيه المهاره واحييكم للمراه وانصحوا رؤوسكم شوف الدم بتاع الحلال سبع مرات وعلى النبي على حاجه وطلع على بعض البيت مفيش تكليف ولا توفيق فيه لا بدت من التعب الى الكسبه في التركيز ولا بدت من الكسبه على بعض التركيز التفاعلي ده ليه ليه خاطر كده؟ توفيق خاطر يعرف الى عمليه التركيز في العبادات والمعاملات القرآن يدرك إليها المعنى ثم جاءوا بالبيان التفصيلي في المذكره التفسيريه التي هي كل خطر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عجبت كذا كثير من العلماء، واذا كان الله عز وجل قد حفظ القران الكريم كما اخبرنا في سوره الحج حفظها، فان الله عز وجل حفظ سنه نبيه عليه الصلاه والسلام، فالسنه مفسره وجيده وكذلك القران. وهل يحفظ المطر ولا يحفظ المفسر؟ المفسر القران السنه، فليس يحفظ شيء مفسر فهو الذي يفسره، فالرسل يبقى قياسا وسلطانا مفسر كما افتى ذلك اما السنه او المراه. يبقى كلمه والحال هكذا، يمكن الانسان ان يتصدى لتفسير القران الكريم وهو لا يحدث فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث المرسل والموضوع والمقصود والمقصود والمقطع والمقطع والشاهد والمقطع والمشهور. انواع الحديث المتكئ فرق بالمدرجه، ايه الفرق بين موضوع الصحابي الذي يرجع الى طالب الموضوع وموضوع الصحابي الذي يرجع موقوفا عليه يرجع الى طالب الموضوع. السنة شائعة المؤلفة عن رواية السنة والحديث الحسن لغيره والحسن لذاته، والضعيف هو الضعيف هو من جلد الضعف هو الذي جلد. هل من الممكن ان يكون انسان لم يدرس ولم يفقه ولم يقرا ولم يقرا ولم يعلم شيئا على سبب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتفضل بتفسير القران الكريم، ان يكون على دراسه في التاريخ تاريخ البشر صلاح البشر ده علم الاجتماع، علم ده علم مهم. مفيش مفسر عن موت عالي او اجتماع مش عن الخلق. الله سبحانه قال في ذلك البشر بعض الناس الصغر دي كان يكون ايه؟ حلم. سفر شيء على خط الاجتماع ده اجبار الامر العمليه لازم نلتزم. والله ليس هكذا. ما شرع الله شرعه لي اعظم الخلق وتحقيق السعاده في يوم الدنيا وفي الاخره. ولذلك عشان تعرف يعني كل ما المسألة توحيدة قلت له الله يا أبو سبعة كان أنا في تنظر مش كده الشباب وكده والقيامة وقعود وكده مش كده ولا إيه؟ إيه بس لو أنا طبعا في نص ساعة أنت تصلي متواجد ماليش دعوة يا بدر تتصرف عدد الموضوع تعبان أنا ماليش دعوة صلي كده كده تحط صلي وربنا يعلم إلا أن تفعل يا رب واحد على حال والسفر كله وتواضع حال الى المحال وطلب الله فيما قال وتلك الايام جاملوها بين الناس. صحيح اليوم ليس صحيحا هذا. طب قبل ان تعرف ان الواحد يعرفه في الحج والله تواضع وقد ورد عنه. ده الواحد على ما ينزل بيته وبيقول حاجه ما كانت موجوده في حياته. ويبقى الموضوع ليه عادي؟ القران جاب لي ولا ما جابش؟ الاسلام جاب لي ولا في حاجات كده في حاجات تخرج مش ميه قال لي ان شاء الله يجيب بيت تطبيق التطبيق كل الطلب فانا ما اقدرش اجيب كمان الشغل من كل الطلبه اربع عيال الطلبه وانا ما اشتغلش الشغل ما اقومش بالطلب قال لي بقى اشتغل المكنه اللي هتديها الشغل مكنه الثلاثه بتاعها وتوقع تغيير يا ودي شاء الله في جوجل فأي مرة يفضل والمسألة جدا لما أسألنا تلك الصور تلك السيارة وكيانا مش حاجة بتودي حسن من اللغة الفرسية كذا مرة تأي مرة أسألنا كواب الله وكواب كان كما الدين في أحكامه والإنسان جاء الدراحة الحديث عليه من سنة Thank you. الحكم للجعالة. Yeah, but I'm just not going to do it. كلام تنوع وليس كلام طلاق. كلام تنوع وليس كلام طلاق. طيب هنعدي على الجزئية دي وبالتالي هنطلع على الكلمة إذا سمح لهم بالتنوع. خلينا نقول المسلم عايز يفسر القرآن يبقى على وجه واضح الناس اللي معاه مش يعني القرآن اللي أنت تتابع ولا بيكون اسمه تعليم، ولكن هذا قال يا حبيبي للذي أقصى الأرض ينتبه يهتمل في الأرض. إن هذا القرآن يا حبيبي للذي أقصى يهتمل يمين وليس عالم. حذف المتعلم في فتح العموم والشمول يعني يهدي الكل كل طوائف بذلك وإزاء القرآن الكريم ما لها طريقة. كل طوائف بذلك وبعد عنها وقبلها وجد في طريقها وجد في القرآن فقد شهد أو هذا يهدي في القرآن في التجسد والاستمرار. فان شاء الله يعني نقول الرجل إذا كان الرجل ضحية والفرق بين تسبب الرجل المحمود وتسبب الرجل المذموم، ومتى يكون تسبب الرجل المحمود مقبول ومتى يكون تسبب الرجل المذموم مقبول، والفرق بين هذا وذاك. وكيف يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتوقع من قال القرآن لربه، من قال القرآن لربه فليتبوأ مقعده من النار. كيف وقع بين هذه وبين ما أوصاه الله به محسن عليه من يتدبر في القرآن؟ مش كل الكلام على رواية إنما تعظمة والقرآن الكريم إما تصريحا وإما تلميحا وإما إشارة بأي صورة من الصور لابد وأن يكون فيه علاج كل مشاكل البشر. يبقى في الشروط الأولى دي أو الصفات أو العلوم دعوة كما تنظر في مثلا صاحب من فرق علوم القرآن في إمام الجلالة يسمع التصديق أول ويخلي كل كلمة علم النعم وشعور ولما تقول عن ضرب علم النعم وعلم التصديق وعلم الاعتقاد والعلم المعارف علم البيان علم المادة فكانوا كلمة علم ممكن يخلوا علم واحد علم بعموم الدول يعني الأحفاد ممكن نخليها 15 بس هي المعنى هو المعنى فعند أقرار أحيانا الذي يتكفل الأرض والذي يتحمل الدوافع والصدق القرآن تعرف من هذه النسبة البشرية وتقول هو تبارك وتعالى أو الجمل كتاب على الدين عزيز بقدر التراب كم يختلف بقدر عطاء كلامه يعطيه بقدر التراب كلامه يعطيه وعطاءه لا ينقص الآية تقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم قرارا ويكفر عنكم يعني يتخذوا قرارا أمركم بالخير يخبركم الله حتى يصل إلى الجمعة يفرق به بين الحق وإن أحد يتعلم القوم إليه ويتخذ الله ويعلمهم إن مش وقام الى اموال ما يجوز الخوض في تفكيره فأنا أعطيه الصوت للآية الإنسان لها الإيمان وأنا أعطيه الصوت للآية الإنسان لها الإيمان انت لما تشد كل ليله تولد الوضع هذا تتولد كل ليله وليه ما يقصده مع زمانك تشعيله والتلفزيون والغضب والجيش كده ما ينتجش انت عايز توصيل مروءه الوضع به الى ما يكاد يكون فيه تقول له انت انما انت قاعد كل شيء ما تيجي تفكر معايا ولا لا؟ هنفكر ولا لا بعد ما نتخرج؟ نلاقي الحركات دي تقول وبعدين تقول لك انا هقول لك على الروح مو الروح بس لا يعني أنت الحالة اللي هي فرق في كلام الظروف على دلوقتي الآن وبين الظروف الثانية، هي حالة عظيمة. حالة عظيمة. ما بتكلم عن فلان وفلان وفلان. بالعيانين. إنما الأرض على الأرض. الاتفاق كل الصعب. حيثمهم المفكرون منهم الفقهاء او الفقهاء على كل شخص له امور. انما مرتبه الصحابه مما لا شك فيه اعلى من مرتبه التابعين فالذي جعل بعضهم لمن يختلفون في شان التابعين. هذا التفسير غير مشهور. ايه كل يمثل فيه؟ لا يرضى لكل الا توفيق الله. توكيل الله. ده تفسير المفروض. تفسير طبعا امثلته موجوده في الكتاب وامثله كتبت عليكم يعني سواء كانت مشهوره مشكله عشان برضه ما ناخدش الوقت لحد ما نعرف الفرق. امثله تفسير القران للقران موجوده وواضحه لا باس فيها ولا شخرين تأثير القرآن بالسنة وتأثير القرآن بالقرآن الذين لا يجبون به إنما يأكدوا بعض الصلاة والمثال الصلاة الكفرية التي تحتاج إلى نقاش وجدد. إيه تأثير القرآن؟ ثم يحيى الرجل وضيف نظر في القرآن الكريم بعد ما يجي على التعقيد مش بيتابع القرآن على القرآن. فإذا كده رأيت بعض الآيات يولد الله جل وعلا مع آيات أخرى أو مع آيات أخرى فلا بد أن تصحيح الآيات صحيحة، لا بد من الجمع، لا بد من التوفيق. وما تنسوا مجرد أنا وأنا قريتكم وشكم كثير ولمجال المسلمين في اللعب. وعندما يقول القرآن مروح يجب أن يعرفوا التفكير احنا نعرف كل بعض التفكير والمنوحة مش مشكلة يبقى على معنية لهذا الأمر تجمع الشروط حتى الشروط هندو الأدوات هذا زي ما قلنا واحد استفاد على الصفحة الراجعة الوالدة وكانت صوت كده رابع جاب الزرع اللي هو عدد الوصول كلها جدا اهو خش يد الصحراء لان هو بطول المعنى حاجة ولا بس ولا بس ولا بس ولا بس هل بس هتقول له كده ما يوصل مش تقول له تقول تجاهل يا بابا ليه فين الحوار في الرجل ده انت هتحصل في ايه فين الحوار ده لما أسلم وقال ما رسول الله رسول الله وقال يقول لك ان يكون هذا